فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وإن سأتم فلها وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم وإن سأتم فلها فإذا جاء

صدق الله العظيم.